الذي دعا الى التبرج والسفور وهكذا ايضا من الناس من فرط فامراته كالنعجه لا يعلمها ولا يهيئ لها التعليم واذا وضعت محاضره من النساء لا يتعب نفسه من اجل ان ماذا ان تحضر المحاضره. وبحمد الله تقام في مسجد دماج محاضرات للنساء قيمه. فنحن ان شاء الله في ايام قادمه سنعلن لاخواننا يعني الخطباء من احب ان يخبر اهله فان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. والمراه تستشوش المراه وانت ربما تخشي عليها. احد الاخوه كان يدرس امراته تعب وهو يدرسها السوره ما حفظت. قال لها انت بقره ما تحفظين. قالت عليك 70 نعمه اذا درستني. فالمراه قد تفوت المراه وقد تغار تغار من هذا من النساء الاخريات وما تدري وقد اصبحت محبة لطلب العلم راغبة في طلب العلم. نعم الى متى والى متى ومجتمعنا بعد التلفزيونات